طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر خبر فوز فتاتين بين قوسين مسلمتين بمقاعد في الكونغرس الأمريكي، وأحدث هذا الخبر التعليقات المعتادة من الاستبشار ومقارنة ذلك ببعض الأوضاع في وطننا العربي والتغني، ويتجرأ بعضهم إلى أن يتغنى بالعدالة الأمريكية وكيف أن الانتخابات تجري بصورة نزيهة جدا وأن المجتمع يتقبل، كما استبشروا بفوز باراك أوباما قديما تقريبا حصلت ضجة أقوى من هذه جدا، ثم ظهر أن ذلك زوبع في فنجال. بل أيضا لما فاز ذلك الرجل الذي هو من باكستان أو الهند فاز بمنصب عمدة لندن، ثم ظهر بعد ذلك أنه متصهين ومع المثليين ومع على آخره. الأمر نفسه هنا يتكرر، ولكنني أود التعليق على هذه الحادثة بتعليق ربما لن يكون مألوفا عند البعض أو متوقعا. الأمر الأول، إحدى هاتين الفتاتين صرحت أنها مثلية أو مؤيدة للمثليين، يعني هي مع هذه الفاحشة، والأخرى أو هي نفسها صرحت أنها ضد قانون مقاطعة إسرائيل أو ضد قرار مقاطعة دولة إسرائيل، دولة الكيان الصهيوني. إذن هذا هو الإسلام الذي يراد، هم مسلمون اسما. هذا يأخذنا إلى تحليل، إلى أول شيء عبرة ثم تحليل. أول شيء العبرة، هذا نموذج أخي الكريم عما قد يكون عليه أبناؤك إذا ذهبت إلى تلك الديار. إذا ذهبت إلى تلك الديار هناك مجتمع كامل ثقافته تختلف عن ثقافتك، وبطبيعة الحال أنت بحاجة إلى توفير لقمة العيش، وستكد وتعمل أنت وزوجتك في الغالب، يعني فكرة ربة المنزل يعني بعيدة شوي في المجتمع الرأسمالي، وسيبقى الأولاد لفترات، طبعا الفترات التي في المدرسة ثم الفترات التي في البيت، والمجتمع يضخ، وفي العادة أنت ذاهب هناك وليس عندك الرصيد الكافي لا من العلم ولا عندك الوقت الكافي لتجلس مع أولادك وتحميهم من مثل هذه الأفكار التي يضخ معظم المجتمع بخلافها بها بخلاف عقيدتك. يعني ليست تشريعات عامة فقط، لا، هي ثقافة عامة يراها وتراها، وكل من يحبونهم حولهم على هذه الثقافة. هل تظن أنك بهذا المستوى من القوة حتى تجابه كل هذا؟ في فيديو لرجل أمريكي سافر إلى مصر وهو مسلم، فجاءته الانتقادات، لماذا أنت تترك أمريكا وتذهب إلى مصر؟ مصر هذه بلد فيها الكثير من المشاكل الاقتصادية. فقال الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا يعني ولا تقربوا أمريكا. فقال لهم أنا ابنة أختي مسلمة زنت وحملت، لما كانت أختي مشغولة بالكد والتعب لكي تؤمن لها إيجار الشقة وحاجياتها الخاصة. وهذا أمر يعني حتى مثلا أحمد خالد ياسين، الشيخ خالد ياسين يشكو من هذا الأمر ويذكر أن هناك أمثلة على هذا، هناك أمر يقع من هذا. الآن الإشكالية أن الأمر ليس ذنبا يستتر به، لا، ثقافة عقيدة شيء يجلب حتى التأييد والمجالس الانتخابية. يعني الآن مثلا ممكن هاتان الفتاتان ليستا مقتنعتين بهذا الكلام، ولكن هذا الكلام يقول أنه اللي يحصدنا الأصوات كما يفعل الناس عندنا هنا. في الواقع من يسمى بالمثليين ومن يسمى بالنسويات ومن يسمى أنت هناك مثلهن، أنت إنسان مسلم، أنت أقلية، أنت دخيل على المجتمع، دخيل على ثقافة المجتمع، فأنت على الأقل ستتعاطف مع هذه الأفكار الشاذة من ناحية أنني مثلكم وأيضا الرجل الأبيض لا يحبني.